ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا تقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه شعيبا فقال يا

لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية لِلْمُؤْمِنِينَ. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وكذلك أنزلنا إليك الكتاب

يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماء سخر الشمس والقمر ليقولن الله. فأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من

وإن الله